مصريا على موقع دي جي كيمو دوش الطبا ما بقاش موجود غلط مني ما يستوعب يوسف وشا هنسى صحابي اللي كانوا معايا وسابوني لما لقوني في حكاية انا مين حاسس في ايه جوايا دول بصوا على ضحكتي ويا رب صبرك طول فيه واللي حاسدني تجوعني سترك معايا اهتم بايه دول هلس قاعدة جرار صوته بيعمل زار عدد الخصوم عمال يكبر قفلت امبير المشوار وجبت المية وتمانين انا جاي اعلم اتعلم كيفية التخبيط في الويل عريك انا بطلب ملاجين اقصاني اكبرنا السهلين نحن في زمان الميت مليار حبت وحش والباقي اشرار والارض مش شايلة الاطمار فصلح في كم مليون بيطيروا تهم الغلط بتشب الصار اصل الغلط صار بيرضى مع ناس ماليهم كتلوا من تاني اخلص ليك وبال القعدة مع جب وكاسين اشدح ما كن ويا منافقين من حسبة شلت كتير غاليين ما باجيكش بشبيهينهم ابيض انا اما انتم سود مسولي على بعضكوا يا يهود وش الطبا ما بقاش موجود غلط اللي ميزتوه الشدة حلو عشان بتعار من خالع ومين بيتصار اجل ظروفك لا بعدين انا عارف انك ما بتشار قاعد بتفرج ومصدور في الكهنة القاعد بيعود خدوا عيني ناقص ياخدوا رموز ايش الحرام عمره ما بيدور حسن يا عمدة والبصور يفعل يا لا من غير ما يقول عندكم عليه رشقة على طول علشان حسن معدي كله اذكر اساميهم بتخاف حسن يا عمدة محدش جاب وحسن يا عمدة محدش ساب احسن واصل من غير حدود الدنيا جاية علي بزيادة ساعة فرح ويوم النكادة قولولي ايش سويت يا سادة علشان اتجرح فيا بعرفش ليش الكل بيخوف حتى الصحاب ما في حد بيصوف خلولي دمعة في نص العيون خف دموعك يا عينيا الضربة توجع لما تجيب من شخص كان غالي عليك بتحس ساعتها انك بتموت بس نيتك تاني بتحييك هنكون ونوجع من غير حال ما ودي حد فيا يستيق انا السنة دي اللي باجي صاحبي الوفي شاد عني وما ما تسلمش انا علشان ارضيك من ايامك كان خيري عليك بس انت مكار الجميل ولا حاجة حلوة بتتمر فيك علشان دراهم بعت اخوك خلصت خلاص الله يمسيك مهر رجولة بالمواد وانت اللي سيجيك